يقول السائل: ما حكم القيام للجنازة؟ هل الأجر في إيقاع الجنازة من خروجها من البيت، هل يقع من خروجه من البيت أو من الصلاة عليها؟ قد ورد الأمر بالقيام للجنازة في أحاديث صحيحة عند مسلم وأحمد في المسند وغيرهما، وأنه عليه السلام قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. حتى في بعض الأحاديث قالوا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: إنها نفس، إنها نفس. فقيل: هذا لرهبة الموت، لرهبة الموت. فكان عليه السلام يأمرهم بالقيام إذا رأوا الجنازة. ثم من أهل العلم من يقول أن هذا الحكم نسخ بعد ذلك، قد جاء في الحديث أنهم أول أمر كانوا يؤمرون، ثم إنه عليه السلام تركهم وشأنهم، فيرون أن حكم القيام للجنازة منسوخ. والقيام لها على ما ورد في كل الأحوال، يعني من حين ما تراها، قد يعني أخرجت من بيت أو من المستشفى إلى المسجد، ومن المسجد إلى المقبرة، فإذا ما رأيتها ينبغي أن تقوم. لكن كما قلت لكم، من أهل العلم أن يقول إن هذا الحكم منسوخ ولا يعني يعمل به، ومن أهل العلم أن يقول بل هو باق، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن نقول للشيخ أو لطالب العلم الناصح الأمين؟ مواجهته بهذا قد يكون نوع من المدح والثناء، ولا يجوز، لا يجوز أن يمدح الإنسان بوجهه فيثنى عليه، يقول ناصح أمين وكذا وكذا. أما أن يخبر عنه على سبيل الإخبار، أو سئل عنه وأراد أن يزكيه وليس بحضرته، فلا حرج. فالناصح الأمين يعني لا يعني أنه في غاية النصح والأمانة، فالله سبحانه وتعالى قد أثنى على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وأخبروا عن أنفسهم، نوح وهود وصالح ونبينا عليه الصلاة والسلام، كلهم يخبر أنه ناصح أمين. لكن من دونهم من العباد هم ناصحون وأمناء، لكن نصحهم أقل من حال الأنبياء، وأمانتهم كذلك أقل من أمانة الأنبياء. أحسن الله إليكم. يقول: هل عباد القبور كفار كفر أصلي، ولا يسمون مسلمون حتى يتركوا عبادة غير الله، وهل تجوز إمامتهم لأهل التوحيد؟ هذا لا بد أن يكون فيه تفصيل، ما ينبغي إطلاق الكفر عليهم وقد توارثوا هذه الجهالة وهذه الضلالة، توارثوها عن آبائهم وأشياخهم، وغفلت عنهم الحكومات التي كان يجب أن ترعاهم وتعلمهم، بل تعزهم أزة في الضلالات وتدفعهم إلى اللهو واللعب والعبث. فكنا يعني نصفهم بالكفر والمخرج عن الملة، هذا ليس من الحكمة. إلى أن يدعوا الدعوة التي تليق بهم في علمهم وسنهم وحالهم، فإذا دعوا وبين لهم وهم أناس يعني يزعمون أنهم يعني يؤمنون بالله ويصدقون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويعظمونه، ويرون أن هؤلاء يعني يتخذونهم يعني شفعاء وأنهم من الصالحون ويتوسلون بهم، فيبين لهم ما ورد في القرآن الكريم استنكارا لهذا، وما ورد في السنة الصحيحة برفق وحكمة وموعظة حسنة. فهنا إذا أقيمت عليهم الحجة وأصروا وعاندوا، فمن أصر بعد إقامة الحجة قد لا شك أنه في هذه الحالة إذا عبدهم من دون الله، ذبح ونذر وطاف بالقبور وعكف عندها مع إيراد الأدلة عليه وإقامة الحجج، فمثل هذا قد لا يتردد فيه أنه كافر، ولا تنفعه صلاته ولا صدقته ولا صومه ولا حجه حتى يكف عن هذا الشرك والكفر. لكن مثل ما قلت يجب أن يوسع الصدر عليهم وتلقى عليهم الحجج والأدلة ويبين لهم شيئا فشيء. أحسن الله إليكم. يقول في قول طهور إن شاء الله، هل يدل على أنه يجوز أن يقول الإنسان في دعائه الله يحفظك إن شاء الله؟ هو لا شك ورد في الحديث يعني طهور إن شاء الله للتبرك، وقد يكون أيضا إسناد هذا إلى مشيئة الله، لكن في شأن الدعاء الأولى أنك ما تقيد هذا بالمشيئة، فالله سبحانه وتعالى لا مكره له، كما جاء في الحديث النهي أن يقول العبد اللهم اغفر لي إن شئت. كذلك إذا دعوت لصاحبك بالشفاء والعافية يعني كن يقول إن شاء الله، فالذي يظهر لي أنه ليس من المناسب أن تورد هذا القيد إلا على سبيل التبرك، ولكن التبرك ممكن يصاغ بصيغة غير هذه الصيغة. أحسن الله إليكم. يقول إذا الأضحية انفلتت من صاحبها ثم صوبها بطلق ناري وأدركها وذكاها، هل تكون أضحية؟ وفي مثل هذه الحالة إذا ماتت بسبب الطلق الناري هل تعتبر مثل الصيد؟ الصورة الأولى إذا انفلتت ولم يتمكن من إعاقتها إلا بالطلق الناري ثم أدركها قبل أن تموت وذكاها فلا إشكال في هذه الحالة، لا إشكال. أما الصورة الثانية إذا ماتت على إثر الطلق الناري، فمن أهل العلم من يرى أنه قد رخص كما جاء في الحديث في الجمل الشارد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال أو كما قال إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما صنع منها هكذا فاصنعوا به هكذا، أو كما قال عليه الصلاة. فالحيوان من جمل أو ثور أو بقرة إذا يعني شرد ولم يتمكن من إدراكه إلا بأن قد يطعم في فخذه أو شيء من هذا، فيكون حكمه يلحقونه بحكم الصيد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أختي مريضة دخلت العناية المركزة وقد أعطيت منوم في المستشفى منذ 7 أيام إلى الآن، ما هو حالها مع الصلاة إن شفاها الله؟ وأطلب منكم الدعاء لها. حالات الإغماء التي تعرض للإنسان، ونسأل الله السلام والعافية وأن يشفي أختك ومرضى المسلمين جميعا، إذا طال الإغماء امتد، وهو الآن كما يلاحظ قد يمتد أشهر أو أطول، فالصحيح أنه بعد أن يمن الله عليه لا يلزم بقضاء الصلوات، لأن هذا يدخل في حد المشقة والحرج، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم إن هذا الإغماء الذي يطول بصاحبه أشبه ما يكون بالجنون، بخلاف الإغماء الذي قد يمتد يوم يومين ثلاثة، فهذا أشبه ما يكون بالنوم، ومعروف أن النائم الذي قد يستغرق نومه، بعض الناس قد يكون له إرهاق ومرض فربما ينام يومين أو ثلاثة متتالية، فبالإجماع هذا يقضي الصلوات التي مرت به وهو نائم، فيلحقون المغمى عليه إغماء قصيرا يومين ثلاثة أربعة، يرون أنه في حكم النائم فيقضي هذه الصلوات، ويستدلون بما ورد عن عمار رضي الله عنه أنه أغمي عليه 3 أيام فلما كشف عنه قضى الصلوات التي مرت عليه. طبعا هي معطاه بنجشة. اي نعم، يعني السبب يعني كونه بسبب من قبل الأطباء أو لاختلال في الجسم، المهم أنه ما دام حصل الإغماء ففي هذه الحالة الصحيح أنه بصرف النظر عن سببه. أحسن الله إليكم. يقول محظورات الإحرام، يقول عندما يحرم هل تشمل محظورات غير مكة والمدينة؟ ماذا يقصد يعني؟ كيف المحظورات غير مكة يعني الحرم نفسه؟ يقول محظورات الإحرام ثم في الفقرة الثانية يقول محظورات الحرمين من حمل السلاح واللقطة واللقطة وقطف النبات. يقول هل يعتزلها المحرم فقط أم كل شخص؟ طبعا في الأول محظورات الإحرام. محظورات الإحرام في الغالب معروفة أن الإنسان إذا تلبس بالإحرام يجب عليه أن يكف عن أشياء، بالنسبة للذكر لا يغطي رأسه ولا وجهه، ما يتلثم ولا يتطيب بعد الإحرام، ولا يقلم ظفرا ولا يقص شعرا، ولا يلبس مخيطا إلى آخر ما هو. وكذلك ما يتصل بالنكاح، لا عقدا ولا وطئا ولا خطبة، حتى لا يخطب وهو محرم. وأيضا الشهوة عموما اجتنبها، كل ما يتصل بالنساء من الممازحة التي قد تفضي إلى نوع من الشهوة ونحو ذلك. كذلك الصيد، فالمحرم حتى ولو لم يكن في المدينة أو في مكة إذا أحرم يحرم عليه أن يتعرض للصيد، الصيد الذي هو صيد البر. أما صيد البحر فلا حرج، لكن صيد البر فلا يتعرض للصيد بأي نوع كان هذا الصيد. فهذا في شأن المحرم. أما الحرم، حرم مكة والمدينة، فنعم ورد النهي عن حمل السلاح، وأن كذلك يتعرض للأشجار والحيوانات في الحرمين كليهما، فحرم المدينة وحرم مكة لا يجوز الصيد فيهما ولا التعرض للأشجار إلا ما استنبته الآدمي أو ما رباه كما هو معروف من الحيوانات والطيور، هذا لا يدخل في الحكم. ومنها أيضا حمل السلاح، منهي عن حمل السلاح في مكة والمدينة. أحسن الله إليكم. يقول ليرغب أعضاء هيئة التدريس في مدرسة لإقامة صندوق تبرعات شهرية غير محدود القيمة، كل حسب استطاعته، ثم يعطى هذا المبلغ لمساعدة أي عضو تدريس في المدرسة لحل أي مشكلة اجتماعية من مرض أو مصيبة فقط، فهل هذا جائز؟ هذه كثير ما يسأل عنها وليس عندي فيها شيء واضح، ما يتبين لي فيها شيء، فما أدري ماذا الحكم. أحسن الله إليكم. يقول عند دخول المسجد النبوي أيهما أبدأ، بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلاة ركعتين في الروضة؟ وهل كان صلى الله عليه وسلم يزور البقيع يوميا، وهل علي أن أزوره يوميا؟ الأولى إذا دخلت المسجد أن تبادر وتصلي تحية المسجد، تصلي تحية المسجد، خاصة إذا كان الوقت ليس وقت نهي، ليس وقت نهي، وليس ضرورة في الروضة، لكن إن تيسر في الروضة طيب وحسن، وإن كان لا يتيسر في الروضة إلا بنوع من الزحام فالأولى أن تصلي في أي موضع من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تنطلق إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه، وتصلي وتسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة، وتقول ما تيسر مما ذكر أهل العلم بعد الصلاة والسلام عليه: أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم أيضا تسلم على الخليفتين الراشدين رضي الله عنهما أبي بكر وعمر، فتسلم عليهما وتدعو لهما أن الله يرفع درجاتهم ويجزيهما عن الإسلام خير الجزاء. أما زيارته على السلام للبقيع، ما أثر أنه يزوره كل يوم، يعني ما أعرف أنه كان، لكن يتعاهده كان يزور أهل البقيع بين وقت وآخر، يزورهم ويدعو لهم، وأحيانا من آخر الليل كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وخاصة في أخريات حياته صلوات الله وسلامه عليه، كالمودع لهم زارهم ودعا لهم. فما ينبغي لك يعني أن تكثر من الزيارة، بل بين وقت وآخر، يعني خاصة إذا شعر الإنسان بنعم من القسوة في قلبه، فكونه يذهب إلى البقيع أو لشهداء أحد ويزور ويدعو لهم بالدعاء المشروع. أحسن الله إليكم. يقول في درس الأمس كان الدعاء بالاستعاذة من الشرك، يقول نرجو إعادة الدعاء حتى يكون في أذكارنا صباحا ومساء. ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما حذرهم عليه الصلاة والسلام من الرياء والشرك الخفي فاستكثروا واستصعبوا ذلك، فبين لهم عليه السلام أنهم يدعون قولوا اللهم أو قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، وورد بصيغ أخرى أيضا ولكن المعنى بمثل هذا، قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، وورد في بعض الروايات يقوله ثلاثا صباحا ومساء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أؤكد على إخواني أرجو الانكفاف عن الأسئلة بعد الدرس، وأن نتابع المؤذن وأن نتقدم إلى الصفوف الأولى. نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما نافعا وأن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى، وأن يزيدنا من فضله ورزقه وجوده وكرمه، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يوفقهم للحق والعمل به، وأن يردهم إلى الحق والإسلام ردا جميلا، وأن يخلصهم من بطانة السوء وبطانة الشر، وأن يوفقهم للجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.